الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 84 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم الجمعة 4 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله. يقول السائل: أنا شابة أو سائلة تقول: أنا شابة في مقتبل العمر، والحمد لله أن الله أكرمني بسلوك طريق القرآن والعلم، سبحانه الله قدر أن أعيش بين والدين منفصلين. دائم أجد في قلبي غصة تجاه هذا الشيء لما في الحياة من صعوبات عند فقد الأب، ويراودني سؤال دائما: لماذا أنا من بين الذين حول؟ أعلم أنه لا يجوز هذا، لكن هذا ما أجد، فما توجيهكم حفظكم الله؟ بالإضافة، هل أعتبر بهذا إساءة الأدب مع الله؟ الإنسان لا شك أنه مبتلى في هذه الدنيا، وما دمت أنت قد بلغت فأنت تدركين معنى الابتلاء، فهل العاقل والعاقلة أن يدرك أنه مبتلى؟ والابتلاءات أنواع، فهذا مبتلى بفقد الأب كلية فصار يتيما، وهذا مبتلى بفقد الأب فصار منفصلا عن أمه، وهذا مبتلى بفقد الأم فهي ميتة، وهذا هي مبتلى بالفقر، وهذا وهذا وهذا. كل إنسان هو في ابتلاء، ولذلك قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فما من إنسان إلا وهو في الابتلاء. في الابتلاء، الابتلاء ظرف، لا يستطيع أحد على وجه الأرض، أكرم الناس الأنبياء مبتلون، وأخس الناس الشياطين مبتلون، لكن الابتلاءات متنوعة. هذا ابتلاء بالدنيا، وهذا ابتلاء بالأحباب، وهذا ابتلاء بالأصحاب، وهذا مبتلى بالجيران، وهذه مبتلى بالزوج، وهذا مبتلى بالزوجة، وهذا مبتلى بالوالد، وهذا والد مبتلى بولده، وهذا مبتلى بالفقر، وهذا مبتلى بالمرض، وهذا مبتلى بالمعاصي، وهذا مبتلى بالدين، وهذا مبتلى بالخلق، وهذا وهذا وهذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد أي في ظرف المشقة. ما هو هذا الظرف الذي هو ظرف المشقة؟ هو ظرف الابتلاء. فإن كان ابتلاؤك من جهة فقد الأب فهذا ابتلاء يسير بالنسبة إلى الابتلاءات العسيرة، فهذا ابتلاء يسير بالنسبة للابتلاءات العسيرة. فينبغي عليك أن تحمد الله عز وجل، وما يدريك لعل أباك لو كان مع أمك لما حصل لك ما أنت عليه الآن من النعمة من الهداية وسلوك الصراط المستقيم. ولا ريب، أقول ولا ريب، أن من سوء الأدب أن يقول الإنسان لقدر الله وفي قدر الله أو مع الله أو مع نفسه: لماذا أنا من دون الناس؟ هذا من سوء الأدب، لأن السيد يبتلي عبده بما يشاء، ولا يقول لماذا أنا من دون الناس. فالله عز وجل الملك مالك الملك المليك العليم الحكيم يبتلي الإنسان بما يشاء، فينبغي على الإنسان أن يخرج من قلبه هذا الكلام، وهو: لماذا أنا من دون الناس؟ لماذا أنا هكذا؟ وسبب إنشاء هذا هو النظر إلى الأعلى. لو أن هذه نظرت إلى الأدنى لما حصل في قلبها ما حصل. كيف تنظر إلى الأدنى؟ ياما أطفال فقدوا أبويهم، الأب والأم كلهم ميتين، وهي تعيش أين؟ إما مع عمها أو مع خالتها أو في دار القصر في دار الشؤون. فلو أنها نظرت إلى الأدنى علمت قدر نعمة الله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله. متى يعظم الابتلاء في القلب؟ إذا نظر الإنسان إلى الأعلى فيجد أن هذا الابتلاء شديد، ولو نظر للأدنى لوجد الابتلاء يسيرا. نسأل الله عز وجل أن يخرج من قلوبنا سوء الأدب مع الله. يقول السائل: خلال 10 سنوات الأخيرة اهتم الكثير بتعلم القراءات 10، فهل حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلمها وبين أجرها، ولا اهتم الصحابة بتعلمها كلها، ومن يهتم بأخذها ويؤجل التدبر؟ القراءات 10 أو الزيادات أو المتمات هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، ذلك لأن تحمل القرآن تعليما وتعلما أو تعلما وتعليما استماعا وأداء من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. فمن يتعلم القراءات 10 لأجل أن يوصل هذه القراءات للناس لا رياء ولا سمعة ولا فخرا فليبشر بالأجر، ومن يتعلم ذلك يريد من وراء ذلك السمعة فليبشر بالوزر عياذا بالله. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يتعلم لأجل أن يكون ممن يتحمل أداء القرآن للأجيال القادمة، ولا ينبغي تأجيل التدبر بحجة أنه منشغل بالقراءات. عليه أن يقرأ التفاسير وأن يتعلم معاني كتاب الله، وأن لا يكون كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهل ورد عنه الحث على تعلم هذه القراءات؟ ورد منه الإذن، وهو عليه الصلاة والسلام المعلم الأول للتوسعة التي نزلت في قراءة القرآن، فعلم هشام بن حكيم قراءة لم يعلمها عمر، وعلم عمر قراءة لم يعلمها هشام بن حكيم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الصحابة بعض الأحرف، وعلم الصحابة الآخرين الأحرف الأخرى التي منها نتجت ما نحن نعرف الآن بالقراءات 10 أو 7. وهنا أنبه أن القراءات 7 و10 ليست هي الأحرف 7، وإنما فيها بعض الأحرف 7. تقول السائلة: أنا متزوجة وما مرت سنة من زواجنا إلا ورأيت في جوال زوجي صورة له هو وامرأة، ولم أخبره بما رأيت، بماذا تنصحني حتى أستطيع إرجاع زوجي إليه؟ أولا، ليس لأحد الزوجين أن يتجسس على الآخر، فإن التجسس مفسد إلا في الريبة، إذا وجدت الريبة فلا بأس، كان يجد الرجل من زوجته إعراض أو تجد المرأة من زوجها إعراض فحينئذ لا بأس، والأصل أنه لا يجوز التجسس ولا تجسس، وهذا منهي عنه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا. ما معنى هذا الكلام؟ ما تجي فجأة من السفر تدخل على أهلك تفاجئهم، منهي عنه، تخبرهم أنك جاي في الوقت الفلاني. لكن إذا وجدت الريبة فقد ذكر العلماء أنه لا بأس في الريبة الغيرة، وإنما المنهي عن الغيرة في غير الريبة. وما دمت أنت قد رأيت فالواجب عليك أولا الستر، فإن الله ستير يحب الستر، أو ستير يحب الستر، على القراءتين في الحديث، إن الله ستير يحب الستر أو ستير يحب الستر. وثانيا، عليك أن تتحببي إلى زوجك وأن تدرسي نفسية هذا الزوج، فإن كان هذا الزوج من الصنف الذي تعلمين أنك أهملتيه فابتعد فاهتمي به ليقرب، وإن كان الزوج من الصنف الذي أنت بالغت في الاهتمام به حتى مل فابتعد، فارجع إلى الوراء قليلا حتى يرجع إلى الخط الذي كان عليه. ينبغي بين الشريكين، بين الزوجين، معرفة نفسي كل واحد منهما للآخر. نسأل الله أن يصلح بين الأزواج. يقول السائل: ما حكم الاكتتاب بشركة الزور؟ خرجت الفتوى من وزارة الأوقاف في اللجنة المختصة بأن الاكتتاب في هذه الشركة لا يجوز، وذكروا العلة في ذلك، ولا ريب أن فتواهم مبني على الأدلة الصحيحة. يقول السائل: شخص يعمل كسائق نقل البضائع من بلاد الإسلام إلى أوروبا، يقصر الصلاة لأنه مسافر ويجمع أحيانا جمع تقديم وأحيانا جمع تأخير حسب ظروف السفر، وعندما يكون في بلاد الكفار يجتهد في البحث عن القبلة ولا يجدها، ثم يصلي على قدر اجتهاده، وبعض الأحيان عند نزول المطر والثلج يضطر أن يصلي داخل الشاحنة لعدم وجود مكان للصلاة، ما حكم هذا العمل بارك الله فيه؟ نصيحتي لهذا الأخ أنه إن شاء الله عز وجل ما دام محافظا على الصلاة فإنه على خير، وما دام الإنسان مسافرا فإن الله شرع له ويسر عليه، شرع له القصر ويسر له الجمع وأباح له الجمع، وإذا لم يجد ماء له أن يتيمم، وإذا لم يجد مكانا له أن يصلي اضطرارا في شاحنته ولو جالسا، وإذا لم يجد القبلة يجتهد، فإذا لم يجتهد، فإذا اجتهد فإن صلاته تكون صحيحة إن شاء الله عز وجل. أما هل يستمر في هذا العمل؟ إن وجد عملا خيرا منها يترك هذا العمل، وأما إذا لم يجد فهذا عمل مباح، وما يفعله هو هذا عمل أيضا مباح شرعا. يقول: نريد كلمة حول الإضرابات والاعتصامات، فإن بعض المؤسسات تريد أن تعمل إضراب. الإضراب كاسمه، الإضراب كاسمه لا خير فيه من الضرب. هل الضرب يفيد؟ الضرب ينتج عنه عياذا بالله القتال، ينتج عنه الشحناء والبغضاء. الإضراب استورده بعض النقابات وبعض الأحزاب من بلاد الكفر، إذا كان العمال عندهم اعتراض على أصحاب المؤسسة يكتبون معروضا يرفعون أمرهم إليهم دون أن يعطلوا العمل، فإن في تعطيل الأعمال مفاسد للمجتمع، مفاسد للدولة، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار، وكأن ديننا ليس فيه طريقة للمطالبة بالحقوق. ديننا دين كامل، ديننا دين كامل، فهناك طرق للمطالبة بالحقوق شرعية. النصيحة: لم تجد النصيحة اترك العمل، ابحث لك عن عمل آخر. أما أن الناس يضربون عن العمل فينتج عنه خسارة الملايين للمؤسسات، مؤسسات الدولة أو للدولة، لبيت مال المسلمين، فهذا ليس من الدين في شيء. فإن قالوا إن القانون يقر ذلك، إقرار القانون لا يعني أنه مشروع شرعا، هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه، لأن القانون إذا أقر شيئا وفيه مفسدة شرعية فإن ذلك لا يصيرها شريعة، انتبهوا لهذه المسائل المهمة. القانون له أن يضيق المباحات أو يوسع المباحات، هذا يجوز، أما الأمور التي فيها تشبه بالكفار أو الأمور التي فيها ترك المأمور به شرعا وهي النصيحة والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك فليس لنا أن نفعله. يقول السائل: استقر عندنا أن التأمين حرام، الاشتمال على شيء من الغرر والميسر من حيث أن المشترك يكون غانم أو غارم عند نهاية العقد. طبعا هذا واضح، تأمينات اليوم فيها غرم وغل، فهو مشتمل على الغرر والميسر مما لا شك فيه. فلو وقع حادث مروري ولم أكن مخطئ من حيث أن دعمت سيارتي من الخلف وأنا واقف عند إشارة، فالأصل أن يضمن شرعا إصلاح السيارة، والنظام أن يتم ذلك بواسطة تأمينه الملزم بها من قبل الدولة، فهل يصوغ تصليح السيارة بهذه الطريقة من حيث أن يقال أن المطلوب الضمان، وأما وزر الوسيلة المحرمة فعلى الضامن؟ إن كان هذا التأمين تأمينا عاديا فلا شك أنه محرم، أما التأمين التكافلي فأنا أميل إلى القول الذي قال به بعض الفقهاء المعاصرين أنه مباح. تأمين التكافلي مباح لا سيما إذا اضطر إليه الإنسان. وعلى كل حال، فسواء كان تأمين الرجل الذي ضرب سيارتك تأمينا تكافليا أو تأمينا غير تكافلي، تأمين تقليدي أو ميسر، فلك أنت أن تطالب هذا التأمين بغض النظر عن صحة عقده مع ذاك الرجل، لأنه بقبوله التأمين أصبح وكيلا عن الذي قدمك، والوكيل يقوم مقام الموكل والله أعلم. يقول السائل: أشعر بضيق حتى أني أجد في التنفس صعوبة، فما نصيحتكم؟ نصيحتي: أولا الإكثار من الاستغفار، ثانيا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءة القرآن بتدبر، هذا علاج للأمراض النفسية الموجودة في الصدر. أما الأمراض العضوية فيمكن الرجوع إلى الأطباء، وهي من الطب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة، فإن الحجامة من الأشياء المفيدة لضيق التنفس، كذلك التلبينة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنها مجمة للفؤاد، يشرح الصدر، يوسع القلب، تلبينة أمرها سهل، فتأخذ تلبينة في الصباح وفي المساء، كلما أحس الإنسان بضيق تنفس. أيضا يمكن يتعالج بالحبة السوداء كما ذكر ذلك بعض الأطباء القدماء، 7 حبات كل يوم، فبإذن الله عز وجل يجد فائدة عظيمة. وذكر بعض الأطباء القدامى والمعاصرين أن الذي يجد صعوبة في التنفس يمكن أن يأخذ الأدوية الموسعة للشرايين، شرايين الهواء، منها مثلا الفلفل الحار، منها الفلفل الحار، الزنجبيل ونحو ذلك. ما أدري هذا سائل أو سائلة تقول: في جلسة الليزر يطلبون منا لا تلمس بشرتنا الماء مدة 4 ساعات، ويكون وقت صلاة المغرب والعشاء، فماذا نفعل؟ يتوضأ الإنسان قبل هذه الجلسة، يتوضأ الإنسان قبل هذه الجلسة حتى لا يضطر إلى استخدام الماء للصلاة، أو يعمل هذه الجلسة في وقت ليس بعده صلاة مباشرة. يقول السائل: نحن في بلاد، واليوم هو عيد الكفار بما يسمى بالهالوين، وبعض أولاد المسلمين لن يذهبوا إلى المدارس لأن المعلمين يدعونهم يشاركون، وعند ذهابهم غدا سيوزعون لهم الحلوى، فهل يأخذونها أم لا؟ مشاركة الكفار في أعيادهم الخاصة مثل عيد الهالوين ومثل عيد ما يسمى بعيد الميلاد ونحو ذلك، لا شك أن هذه من البدع والمحدثات، لا يجوز بأي حال، لا للأولاد ولا لأولياء أمورهم. والواجب أن نعلم أولادنا الأعياد الشرعية المباحة، وأن نحذرهم من الأعياد البدعية ومن أعياد الكفار، فإن التميز بين المسلمين وغيرهم واجب، حتى لا ننسلخ عن ديننا وتقاليدنا. وبناء على هذا لا ينبغي أن نعود أولادنا أخذ الحلوى في هذا اليوم، وأن نحذرهم من ذلك، وأن نبين لهم أن هذا لا يجوز. يقول السائل: أيهما أفضل لتفريج الهموم، كثرة الاستغفار أو التسبيح؟ لا شك أن تفريج الهموم الاستغفار أحسن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، كما دل على ذلك الأدلة الخاصة. يقول: ما مدى صحة عبارة البلاء موكل بالمنطق؟ وهل لكلماتنا فعلا تأثير على أقدارنا؟ البلاء موكل بالمنطق حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه فيكون قول صحابي. فكم من إنسان شمت بمبتلى فعفاه الله وابتلاه، وكم من إنسان تكلم بكلام في البلاء فابتلاه الله بما تكلم، ومصداقه في ما ورد في أسباب النزول أن رجلا من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن رجلا رأى مع زوجته رجلا ماذا يفعل؟ فابتلاه الله عز وجل فوجد رجلا مع زوجته. فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا اللسان. يقول السائل: تغيبت عن العمل والإدارة لم تخصم من راتبي عن أيام الغياب، فماذا أفعل براتب تلك الأيام التي غبتها؟ تخلص منها بنية التخلص من الحرام، ولا تجعلها لأقربائك ولا لمنافعك الخاصة والعامة، وتجعلها للأمور العامة لا في مسجد ولا في مصحف. يقول السائل: متى أدعو الدعاء الذي قبل السلام وبعد التشهد في الصلاة؟ إذا سجدت سجدة السهو هل قبلها أم بعدها؟ متى أدعو الدعاء الذي قبل السلام بعد التشهد في الصلاة؟ إذا سجدت سجدة السهو هل قبلها أم بعدها؟ تعلمون أن بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية هناك الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: فليتخير ما شاء من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي قبل السلام، هذا موضع الدعاء. فإذا أراد الإنسان يسجد سجدة السهو فليدعو قبل أن يسجد سجدة السهو، ثم إذا سجد السهو يسلم مباشرة. يقول السائل: بعض الناس دائما ما ينشر التشاؤم بين المسلمين، وأن الإصلاح صعب، حتى أصاب الناس الحزن وثبطوا عن العمل، فهل من توجيه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وجه، قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. يجب علينا أن ننشر التفاؤل. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. فنحن أمة لا نعرف التشاؤم، نحن أمة لا نعرف إلا التفاؤل. تعلمون أن بيت المقدس صار تحت خيول النصارى أكثر من 90 سنة، ما أصاب الأمة تشاؤم ولا أصاب الأمة ملل، حتى أخرج الله لهم صلاح الدين فحرر بيت المقدس. واليوم والله لا يصيبنا التشاؤم أبدا، والله ليأتين يوم ندخل بيت المقدس وهي محررة من براثن اليهود الغاصبين بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يحرر البيت الأقصى والمسجد الأقصى. فلا ينبغي أن نثبت الناس، وينبغي أن نشجع الناس. يقول: ما نصيحتكم لمن يمنع من وضع منبه لصلاة الفجر؟ أنا أتعجب، كيف يمنع الرجل زوجته من وضع منبه لصلاة الفجر، أو كيف يمنع الزوج زوجها من وضع منبه لصلاة الفجر؟ الواجب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا سيما بين الزوجين. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورحم الله رجلا قام من الليل فأقام زوجته، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأقام زوجها. هذا أن هذه نصوص تؤكد على أهمية التعاون على القيام لصلاة الفجر. يقول السائل: نحرص على أن أؤذن في اليوم ولو مرة واحدة، وذلك عندما قرأت حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقد استأذنت من إمام المسجد القريب من بيتي، هل أنا أعتبر من المؤذنين الذين أشملهم الحديث؟ الجواب: نعم، من كان في قلبه حب الأذان فإنه يدخل في حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولو كان يؤذن في اليوم مرة واحدة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، وكان كل واحد منهم ربما يؤذن في اليوم مرة أو مرتين، فيدخلون في المؤذنين. يقول السائل: في الدعاء للميت ما معنى لا تضلنا بعدهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم؟ معنى لا تضلنا بعدهم يعني ثبتنا على ما تركونا عليه من الخير، ولا تفتنا بعدهم أي لا تجعل موتهم فتنة لنا، فنترك الرضا بالقضاء أو نتضجر ولا نصبر. ولا تحرمنا أجرهم أي أجر فقدهم، فإن المسلم إذا مات قريبه يحتسبه عند الله حتى يحصل أجرا. يقول: ما حكم الإعجاز العددي في القرآن؟ ليس هناك شيء اسمه إعجاز عددي في القرآن، وإنما الموجود بعض الحكم، وفرق بين الحكم وبين الإعجاز. الله سبحانه وتعالى ما ذكر من الإعجاز إلا ما يتعلق بأمرين: الأول الفصاحة والبلاغة، وما كان من أساليب العرب، والثاني المعنى والتشريع. يقول السائل: نحتاج توجيه ونصيحة للبنات اللائي همها الوحيد في الخاطب هو ماله، ولا ترغب إلا برجل غني، وترفض كل من يتقدم لها حتى لو كان صاحب خلق ودين. خلها ترفض، لا رفضت تجي يوم تندم. ما من إنسان يخالف شرع الله إلا وسيأتي يوم يندم. وهذه التي ترد الخطاب لأنهم ليسوا أغنياء، ستندم وتعض أصابع الندم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأما صاحب الغنى فإنها إن وافقت على غناه سيتعالى عليها بغنى، ثم يتمنن عليها بغنى، فتعيش معه النكد ما الله به عليم، لا سيما إذا لم يكن صاحب دين وخلق. يقول: هل يجوز لي أن أعيد صلاة الفريضة أكثر من مرة لأنني في مقام تعليم الأطفال؟ ليس للإنسان أن يكرر صلاة الفرض ولو في مقام التعليم، ولكن يؤدي الفرض أولا تعليما ثم ينوي النفل تعليما، ما في بأس. يقول: إن أبي لا يقوم لصلاة الفجر، فما النصيحة لتوجيهها له؟ أنا أوجه لكل الأولياء أن يكونوا قدوة صلحاء، يحافظوا على صلاة الفجر في المساجد، وأن يقيموا أولادهم وبناتهم لصلاة الفجر كما يقيمونهم للمدارس. أما يستحي أحدنا من الله يقيم ابنه وابنته للمدرسة ولا يقيمه من النوم ولا يقيمها من النوم لصلاة الفجر؟ أما نستحي من الله؟ هذا والله العجب. وكأننا نعلمهم أن خسارة الدنيا أمر عظيم، خسارة الدنيا ما يهمنا. والله لو أن حريقا شب في البيت ما تركتهم ينامون، تركهم لصلاة الفجر كأنك تتركهم يحترقون. ترضاها لأولادك ولبناتك؟ والأب قدوة، يجب عليه هو أن يبادر لصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يقول السائل: كيف أصدق في توكلي على الله، وكيف أجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب؟ ومن الذي قال أن الأخذ بالأسباب مناف للتوكل؟ الأخذ بالأسباب من التوكل. ما معنى التوكل؟ التوكل معناه الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وتعلق القلب بخالق الأسباب، هذا معنى التوكل عند أهل السنة والجماعة. فأنت تتعلم الكتابة وقلبك معلق بالله، تقول: يا رب وفقني لأكتب كتابة طيبة. أنت تتعلم كيف تؤدي عملك، تقول: يا رب وفقني لأؤدي هذا العمل على أكمل وجه. هذا هو التوكل. فالإنسان الصادق في توكله قلبه في كل صغيرة وكبيرة، كل تسكينة وتحريكة معلق بالله عز وجل، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن صدق في توكله وجد الإعانة من الله عز وجل، فهو خير وكيل جل في علاه. يقول السائل: في أثناء العدة من طلاق قام الزوجين بإبرام الخلع، فهل يقع هذا الخلع؟ نعم يقع هذا الخلع، وعلى كل حال إذا صار بينهم نزاع في الوقوع وعدمه يرتفعون إلى هيئة الفتوى في الوزارة عندنا، لأن مسائل الطلاق لا أفتي فيها. يقول السائل: هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود للذي لا يوجد فيه شيب؟ صبغ الشعر باللون الأسود كرهه جمع من الفقهاء فينبغي تجنبه، لكن بالنسبة للمرأة يجوز كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان جنبا وعلى بدنه نجاسة، هل يجب عليه إزالة النجاسة قبل أن يبدأ الاغتسال من الجنابة، أم يجوز له أن ينوي بذلك الغسل الاغتسال من الجنابة وإزالة النجاسة؟ يجوز أن ينوي بالغسل رفع الجنابة وإزالة النجاسة، يجوز. يقول: أرسلت مالا لوالدي ليعمل به ويحسن وضعه، والآن والدي يريد بناء منزل لأخي، هل لي أن أطالب والدي بإعادة المال لي؟ نعم يجوز لك أن تطالب والدك بإعادة المال إذا كان المال الذي أرسلته بنية الوديعة عنده، يجوز لك أن تطالب الوالد بالمال بالتي هي أحسن. يقول السائل: أرملة ليس لديها أولاد، تملك قطعة أرض اشترتها بمالها، الآن قامت بتسجيل معظم هذه الأرض باسم أبناء أخيها الذكور فقط، فهل فعلها صحيح مع العلم أنها لديها إخوة وأخوات، وفي حال وفاتها تقسم هذه الأرض على أهل الميراث، أم أنها أصبحت حق خالص لأبناء أخيها؟ إن هي سجلت الأرض باسم أبناء أخيها بنية تحريم أخواتها من الميراث فهي آثمة، ولا يجوز لهم أن يطاوعوها في هذا الأمر المحرم. أما إن هي وهبت ذلك لأبناء أخيها مع رضا أخواتها فهذا لا بأس به. يقول: هل حجز مكان في الصف للصلاة من السنة؟ حجز مكان في الصف للصلاة خلاف السنة، إلا إذا الإنسان كان في الصف ثم طرأ عليه أن يتوضأ فوضع غترته ليذهب ويتوضأ ويعود لا بأس، أما أن يحجز المكان ثم يذهب ويأكل ويشرب ثم يأتي هذا خلاف السنة. يقول: شخص لا يملك رخصة السياقة ولا يحسن السياقة، وأثناء تعلمه رفقة بعض أقربائه ليلا لم يحسن التحكم في مقود السيارة فقتل رجلا، هل يعتبر متهاونا في القتل ومتعمدا؟ هذا يعتبر قد قتل إنسانا، هذا يعتبر قد قتل إنسانا شبه العمد، هذا هو شبه العمد، والذي يحكم في ذلك هو القاضي والحاكم. يقول: ما هي أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة؟ أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة هو أن الإنسان يعتصم بالله عز وجل، يطيع الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا ما ورد من الأسئلة في الخدمة، ولا نفتح المجال لكم. نعم تفضل، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل خالد. مستر نعم. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر؟ هل من داع فأستجيب له؟ الفرق بين السائل والداعي أن السائل يطلب شيء مستقبلي والداعي يطلب شيء حالي. فالداعي يكون من باب من يطلب شيئا واقعا، رفع الكربة، فهو مستغيث. فالداعي هنا بمعنى المستغيث، وهو أخص من السائل. فرق بين الاستغاثة والدعاء: الاستغاثة طلب لرفع كربته، والسؤال طلب عام. فالأول مثلا يقول السائل: اللهم ارزقني الجنة، هذا سائل. الداعي يقول: اللهم عافني مما أنا فيه مبتلى. فبينهما عموم وخصوص من وجه. نعم تفضل يا أمان. يشتغل معهم ايش؟ يعمل بعقد عمل. طيب نعم، الاصل جواز العمل مع الكفار، الاصل جواز العمل مع الكفار، هذه قاعده. فان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي، هذا امر مباح. ولكن اذا شك الانسان ان المكان الذي يعمل فيه يبيعون الخمر مثلا، يبيعون لحم الخنزير مثلا، فإن كان هو في نفس العمل فليس له أن يعمل معه. إن كان هو في عمل آخر، مثلا نضرب أن الإنسان يعمل في الجمعية وهو في جهة عمله متعلق ببيع الحبوب والثمار، لا يتصور فيه المحرمات، صح ولا لا؟ وكان في الجهة الأخرى في نفس الجمعية يبيعون لحم الخنزير، لكن هو لا يعمل في ذاك الجهة، فليس فيه بأس. أما أنه مثلا لو فرضنا الإنسان يؤمر يعمل في جهة اللحوم، هذه اللحوم قد يكون فيها لحم البقر، لحم الخروف، قد يكون فيها لحم الخنزير، فهنا ما دام أنه في جهة متصور فيها الحرام فيجب تركه. لماذا؟ لأن الكفار لا يتورعون عن المحرمات في المأكولات والمشروبات. نعم تفضل أحمد. نعم، من يدعو في الثلث الأخير من الليل لكون وقت دعاء وقت استجابة للنزول الإلهي، الجواب: ولو دعا على فراشه، ولو كان مستلقيا، فإن كان متطهرا كان أفضل، فإن كان في الصلاة كان أكمل. نعم تفضل يا عبد الله. إذا سجد، سؤال: لو أن الإمام قرأ التلاوة، سجدة التلاوة، ثم سجد، بعض المأمومين لم يسجدوا، إذا لم يسجدوا عمدا فصلاتهم باطلة، إذا لم يسجدوا عمدا فصلاتهم باطلة، وإذا لم يسجدوا سهوا أو خطأ أو جهلا فصلاتهم صحيح. نعم تفضل. ما هو الخطأ الذي ارتكبه الإمام في الركعة الأولى؟ طيب، إذا أخطأ الإمام في الركعة الأولى فسبح المأمومون ولم ينتبه الإمام، ولم ينتبه الإمام، فليس لهم أن ينبهوه في الركعة الثانية، خلاص انتهى، خرج مكانه. لكن ينظر ما نوع الخطأ حتى يعلموا. تفضل. الصحيح أن صلاح الآباء مؤثر في صلاح الأولاد وفي حفظ الأولاد، وفساد الآباء مؤثر في صلاح الأولاد، في فساد الأولاد وفي حفظ الأولاد. ففي قوله جل وعلا وكان أبوهما صالح دل على الحفظ والصون، وقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله. فلا شك أن هذا يؤثر، كما أن تغذية الوالدين مؤثر في بدن الأولاد، فإن التغذية الروحية للوالدين مؤثر في نفس الأولاد، في نفس الأولاد. نعم. نعم. السؤال يقول لو مات الرجل والمرأة حامل متى ينتهي عدتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير أن العدة عدتها في حال الحمل مجرد الوضع، فلو أنها وضعت بعد موته بساعة خرجت من العدة، ولو أنه خلاص خرجت من العدة معناته ما في حداث، لأن عدة المتوفى، نتكلم الآن عدة المتوفى ما في عدة شيء آخر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك بعض الفقهاء قال أطول الأجلين لكن لا دليل عليه، لأن الله جل وعلا قال وولاة الأحمال أجلهن إن يضعن حملهن. وجاء في الحديث أن امرأة وضعت بعد موت زوجها، فلما تطهرت تجملت للخطاب، فقال لها رجل من الصحابة والله لا تنكحين حتى تعتدي 24، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فلان، فقال صلى الله عليه وسلم كذب فلان أي أخطأ فلان، معناته أن وضع يعني الخروج من العدة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.